يوم الجمعة هو أن الإنسان أشار إلى آخر مسلم، لا ينبغي يعني الإشارة. لا، هذا لأنه الشارع علقه على النطق، علقه على النطق، والشيء المحرم العبث ما يوجب أن الإنسان تلغو جمعة. الشيء الكلام المحرم لا يكون إلا بالنطق، ولهذا لو قذف إنسان شخصا بالإشارة فإنه لا يحد.